الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الرابع حول ما يتعلق بشرح كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. بعد أن تحدثنا عن فضل الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن مكانتهم في الإسلام، وعن ثناء النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، وبعد ثناء الملك الواحد الديان عليهم بعظيم الثناء في محكم آي القرآن، نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن بداية ظهور الفتن. قال ابن منظور في لسان العرب: الفتن، قال الأزهري وغيره، جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. يبقى معنى الفتنة الابتلاء الامتحان الاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. الجوهرجي يقول لك ايه؟ هو انت بتسأل الجوهرجي انت ليه بتحط الذهب في النار؟ يقول لك عشان افتنه. يعني ايه تفتنه؟ يعني عشان يخلص منه الشوائب ويطلع ذهب خالص صافي نقي. وقال ابن الأعرابي: الفتنة هي الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار، وقيل الفتنة الظلم، والفتنة الضلال والإثم، والفتنة الإضلال، أن يضل أحد الآخر. وقوله عز وجل: ما أنتم عليه بفاتنين، يقول ما أنتم بمضلين إلا من أضله الله. لا تستطيعوا أن تضلوا أحدا إلا الذي أضله الله فهو الذي ضل، والذي هداه الله فهو المهتد. والفتنة الفضيحة، وقوله عز وجل: ومن يرد الله فتنته، قيل معناه فضيحته، وقيل كفره. قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون اختباره بما يظهر به أمره. يبقى خلاصة الفتنة تعددت معانيها، لكن كلها تقريبا بتشترك في معنى واحد، وهو إيه؟ الاختبار. والفتنة العذاب، نحو تعذيب الكفار ضعفاء المؤمنين في أول الإسلام ليصدوهم عن الإيمان. والفتنة أكبر من القتل. والفتنة ما يقع بين الناس من القتال، والفتنة القتل، ومنه قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني يقتلكم الذين كفروا. وكذلك قوله تعالى: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني أن يقتلهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. شوف المطرة بتنزل في البيوت إزاي، كذلك الفتنة بتنزل. وهذا حديث أخرجه البخاري. فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزبوا، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، أحزاب من المسلمين يقاتلون بعضهم البعض، ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والحديث أخرجه البخاري. يعني أخاف أن يعجبوا، يعجب الرجال بالنساء، أخاف أن يعجبوا بهن فيشتغلوا عن الآخرة والعمل لها، أو يزلوا في الوقوع في المعصية. يعني الحديث له معنيين: ينشغل الرجال بالنساء إن الزوجة تطالبه باستمرار، عايزين كذا وعايزين كذا، وش معنى جارتنا فلانة، وش معنى فلان، وش معنى فلان، وش معنى، فيضطر الراجل يبقى زي عفوا ايه خلاص زي المربوط في الساقيه طول ال 24 ساعه بيشتغل ورديه ويطلع لورديه تاني عشان خاطر يكفي البيت ويجيب لها ده ويجيب لها ده، فاصبح منشغل عن قضيه الاخره والمساجد والقراءه والعلم والصلاه والعباده، او ان هو ينشغل بيها بحب ليها فيظل دايما باستمرار متواجد معاها، او يسيطر حبها على قلبه فيضعف لها فيسمع كلامها ويتغاضى عن اخطائها، او يتباهى بها كما نرى بعض اشباه الرجال وليس بالرجال، يمشي مع المرأة زوجته يتفاخر ان هي ماشية وضع مكياج وعاملة كذا وكذا وكذا، او يزل في الوقوع في المعصية انه يرى النساء فيفتن بهن فيقع معهن في الفاحشة، فيحمل هذه المعاني كلها. والفتنة هي الاختبار، وفتنة يعني نقول ايه فتنه يفتنه يعني اختبره. وقوله عز وجل اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، قيل معناه يختبرون بالدعاء الى الجهاد فينادى عليهم الى الجهاد مرة او مرتين في العام او اكثر او اقل يعني، فيستجيبوا طبعا من يستجيب المؤمن او لا يستجيبون وهم المنافقون. وقيل يفتنون بانزال العذاب والمكروه، اختبارات ينزل لهم كل، وده بيحصل كل سنة تلاقي تنزل في كل سنة على الناس اختبار كوارث حوادث مرة او مرتين، شوف مين اللي قوي مين اللي هيثبت مين اللي هيغير مين اللي هيبدل مين اللي هيستمر على الدين. ولازلنا نرى من هذه الفتن كل يوم أنواعا وأشكالا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وقد أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، ده اللي احنا شايفينه يعني الخروج دلوقتي على حسن مبارك، الخروج على الحاكم لا يصح شرعا ما دام قد نصب نفسه حاكما وولي امر المسلمين، لا يجوز لاحد ابدا ان ينصب مكانه حاكما اخر او اماما اخر، ولا يجوز لاحد ابدا ان يخلعه او يخرج عليه ما دام يقيم فيكم الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. هو فعلا بيقيم فينا الصلاة واعطانا حاجات كتيرة يعني، نعم اي نعم في بعض اضطهادات للملتحين والمنقبات، لكن هل معنى كده ان هو بيمنعهم منع جذري منع بالقوة؟ ابدا بدينا احنا اهو. فالمقصود يعني فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل. الناس دلوقتي بقت ملتبس عندها الحق بالباطل، بقوا ظنين ان خلع الوالي خلع رئيس الدولة هو ده الحق، فلبس الحق بالباطل. فتزلزل هذه الفتن الإيمان في القلوب حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة من الفتن قال المؤمن هذه مهلكتي هنضيع في دي، ثم تنكشف فيظهر غير هذه الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتظهر فتنة أخرى، وهكذا لا تزال الفتن تظهر إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وها نحن الآن نرى مصداق كلام النبي العدنان الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فكم من أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقير من أجل كرسي زائل أو منصب فان أو وظيفة من الوظائف أو شهوة رخيصة أو شبهة حقيرة، وربما لا يتورع الرجل أن يكذب أو ينافق أو يخادع للوصول لهذه الغاية، فإذا ما وصل إلى الغاية التي أراد تنكر لجل وعوده وعهوده. يعمل انتخابات، هنعمل وهنسوي وهنخدمكم، وأول ما يمسك خلاص. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وانظر إلى حالنا اليوم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. احنا دلوقتي الحمد لله بقينا في خير ما كناش نحلم بيه، يعني قارن من ايام حرب 73 لحد النهاردة، في كام سنة؟ 30 سنة مرت. بس في خلال 30 سنة شوف الطفرة اللي وصلت لها مصر، ما احنا بنتكلم على مستوى مصر بس مؤقت، شوف الطفرة اللي وصلت لها مصر من مترو ومن مخترعات ومن تكنولوجيا وغيره وغيره، وبقينا خلاص قربنا نواصل، يعني ايه نكاد نصل الى ايه، الى مستوى الغرب المتقدم. ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا، بقى دلوقتي الشحات مع موبايل، ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين واقره الذهبي والالباني من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها، يعني في هذه الفتن، خير من القائم. عارف ليه؟ لأن لما يكون قاعد مش سهل أنه يتحرك للفتنة، إنما القائم أسهل منه خلاص، فالقاعد خير من القائم. فهمت ليه؟ والقائم فيها خير من الماشي، لأن الماشي يوصل للفتنة أسرع، والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل ايه يا رسول الله بقى لما تحصل الفتن دي بين المسلمين؟ فكسروا قصيكم، القوس تكسروا. عارف ليه؟ عشان لأن ممكن تقوم خناقة بينك وبين واحد مسلم، فأنت معك سلاح ومع سلاح هتضربوا بعض. فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، يعني الذي قتل. فقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. لما إني أخاف الله رب العالمين. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، يعني استيقظ ليلة من لياليها وهو في بيتها فزعا، وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، يعني من يوقظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلين، يوم يصلوا الفجر، يوم يصلوا قيام الليل. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والحديث أخرجه الإمام البخاري. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. ده إمتى؟ ده أكتر من 1431 سنة بيقول فتن، وما إحنا نقول إيه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الفتن الكثيرة التي وصفها كأنها كقطع الليل الأسود المظلم، لذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ نساءه رضوان الله عليهن ليصلين لله عز وجل، ثم قال: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إما من اللباس وإما من الإيمان، وإما تظن نفسها مؤمنة لكن هي في الحقيقة عارية من الإيمان. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أقوالا كثيرة في تفسير هذه الكلمة الأخيرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقال: رب كاسية في الدنيا وهي عارية، أي تلبس لباسا ضيقا أو ثيابا شفافة، تظهر هذه الثياب عورتها إما لضيقها وإما لشفافيتها، يظهر الله جل وعلا عورتها في الآخرة جزاء وفاقا لإظهارها عورتها في الدنيا إن لم تتب إلى الله عز وجل. كلام ده قال ابن حجر العسقلاني قبل ما يظهر البادي والميكروجيب والمنجيب. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الحكام الظلمة يعني، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. كاسيات عاريات، هي كاسية وفي نفس الوقت عارية. إزاي بقى؟ إما أنها كاسية حقيقة، ملابس في حقيقة الأمر كاسية لكن الملابس شفافة فكأنها عارية، أو هي في حقيقة الأمر كاسية لكن ملابس ضيقة تصف جسمها فكأنها عارية، أو هي كاسية ملابس لا تغطي جسدها كامل فتكشف بعضا وتستر بعضا فهي كاسية وعارية، أو في إنها كاسية ملابس في ظنها لكن هي في الحقيقة هذه الملابس لا تدل على إيمان فهي عارية من الإيمان، أو تظن أنها فعلا مؤمنة لكن هي مش مؤمنة، لأن الحياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فما فيش حياء يبقى ما فيش إيمان. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني هي بتميل غيرها لأن غيرها بيقتدي بها وهي ميلة، مائلة يعني عن طريق الحق. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية، الجمل السنام بتاعه اللي على ظهره ده لما بيكبر في السن ويمشي بيبقى السنام ده أصلا ما عبارة عن دهون، فالسنام ده ما بيبقاش منتصب بيبقى مرتخي، فلما الجمل بيمشي برجليه، والجمل غير كل الحيوانات في سيره، يعني سير الحيوانات تلاقي رجل اللي قدام مع رجل اللي ورا، الرجل اليمين اللي قدام مع رجل الشمال اللي ورا، والرجل اليمين الشمال اللي قدام مع رجل، فاهم ازاي؟ لا الجمل مش كده، الجمل بيمشي الاثنين اللي قدام واللي ورا الشمال يمشوا مع بعض، والاثنين اللي قدام مع اللي ورا اليمين يمشوا مع بعض، فهو مختلف. لذلك ربنا دعانا للنظر في الإبل: افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت. ففي خلق الإبل مختلف تماما عن خلق سائر المخلوقات، خلاص. فالمقصود فالجمل لما هيمشي بالشكل ده حبيب يترنح ايه؟ يمنة ويسرى، يميل يمنة ويميل يسرى، فلذلك تلاقي السنام من اعلى ايه. هنا بقى النفس عسلم يوصف ايه؟ يصف رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، عاملة بقى شعرها مزنبليه، عاملة كريه، عاملة معرفش ايه، فاهم ازاي؟ وهكذا. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وهناك قول آخر: رب كاسية في الدنيا بالنعم وهي عارية عن شكر المنعم تبارك وتعالى. وهناك من يقول: رب كاسية في الدنيا بالثياب لغناها، ولكنها عارية من الثياب يوم القيامة لتجردها في الدنيا من العمل الصالح الذي تكسى بفضله عند الله في الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وإذا نادى المنادي بهذا النداء يعلم أصحاب رب الأرض والسماء أن أمرا قد وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر بشيء قد تم أو بتشريع قد نزل. فنادى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الصلاة جامعة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فاجتمعنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو وأمي: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصب آخرها بلاء، وسيصب آخرها بلاء، وسيصب آخرها إيه؟ بلاء، يعني هيجي بلاء كتير. وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني تيجي فتنة تقول بس دي مصيبة، ده احنا هنضيع، فتيجي فتنة تانية أصعب فتقول ايه، لا لا لا لا، ده دي ما كانتش حاجة، ده دي اللي مصيبة، كما تحدثنا في الحديث الآخر. معنى ذلك أنه قد تقع الفتنة العظيمة التي تخلع القلوب وتصيب المؤمن بالذهول، ثم سرعان ما تقع فتنة أخرى أعصف فتنسي الفتنة الثانية الفتنة الأولى، فيرقق بعضها بعضا، فينظر المسلم إلى الفتنة الجديدة التي هولها وفظاعتها وبشاعتها شديدة، فيرى أن الفتنة الأولى التي سبقت لا شيء إلى جوار الفتنة الجديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه مهلكتي هذه مهلكتي. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمسك في هذه الفتن بالدين ولا تتأخر ولا تتراجع، أي في ظل هذه الفتن يجب عليك أن تجدد الإيمان، فإن الإيمان يخلق، يعني يبلى يضعف ويزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. شفت أنت قطعة القماش القديمة خالص بتقول عليها إيه؟ خلق، هي دي يخلق، يعني إيه؟ يبلى يئدم يضعف. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة. فالأمر يحتاج في ظل هذه الفتن كما سنبين إن شاء الله تعالى إلى أن يجدد الإنسان المسلم إيمانه بالله جل وعلا وباليوم الآخر، وأن يتعوذ بالله من شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. الواجب زيادة الإيمان. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، حذيفة بيحكي يعني أنه جالس في مجلس في النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن، قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ثلاث فتن لو جم مش هيسيبوا حاجة، أي لا يتركن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، يعني أن الفتن متفاوتة في قوتها كرياح الصيف، في رياح بتيجي قوية، في رياح بتيجي ضعيفة، في رياح وهكذا، فمنها ما هو شديد ومنها ما هو صغير، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن قد تشتد وأن البلاء قد يزيد لدرجة أن يتمنى العبد المسلم إذا مر على قبر الرجل أن لو كان مكانه. ليه؟ عشان يبعد عن هذه الفتن، يحسد الميت يقول له يا بختك يا ريتنا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. ألم نسمع هذه الكلمة مرارا وتكرارا من كثير من الناس في عصرنا؟ سمعنا؟ يتمنى كثير من الناس من شدة الفتن والبلاء الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتمنى العبد الموت لضر وقع به، كما ورد بذلك الحديث. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالصالحات. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الحديث أخرج البخاري. ولا تعارض بين الروايتين. مجيش تقول إزاي بقى النبي يقول واحد يقول لك أنا عايز أموت يا ريتني كنت مكانه، ودلوقتي النبي يقول لك ما تتمناش الموت. لا، ما فيش تعارض، لا تعارض بين الروايتين إن شاء الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى العبد الموت من باب القنوط أو اليأس من الحياة، لكن لا حرج أن يقول العبد اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالإيمان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وننتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن مصدر الفتن ومنبعها.